بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 73، باب ما جاء في السكتتين، والحديث 49 بعد 200. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في السكتتين. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حبطتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين قال: حفظنا سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وفي الباب عن أبي هريرة: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. نعم، هذا السكتتان التي يسكتها الإمام في هذا الحديث، وهذا الحديث سيمر إن شاء الله بمجموع طرقه عند أبي داود، عندما نصل إليه في أبي داود، لأن طريقة أبي داود الاستيعاب كما تقدم. وهو من طريق سعيد عن قتادة. من سعيد؟ بن أبي عروبة، هو المختص بقتادة. عن الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة فيه الكلام المشهور لا يخفى عليكم، ومنهم من لم يثبت إلا 3 أحاديث في سماع الحسن من سمرة، وليس هذا منها. والحسن إذا خشي من إرساله وتدليسه فإنه يتوقع، لأنه رحمه الله وإن كان إماما إلا أن كان يحسن الظن بكل أحد، فيخشى أن فيه واسطة بين سمرة وبين الحسن. فالمراد أن الحديث هذا قال: سكتتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أنكر ذلك عمران حكم بينهم أبي بن كعب، لأن معدن العلم في المدينة، فكان الصحابة الذين ذهبوا إلى الشام والعراق كلما أشكل عليهم شيء أو خفي عليهم شيء أو نحو ذلك رجعوا إلى أهل المدينة. وفعل ذلك ابن مسعود على جلالة قدره مرات، فإنه كان يفتي بالكوفة فتاوى، ثم إذا وصل المدينة سأل أصحابه، فإذا أخبروه عن شيء رجع للعراق وجدد الفتوى من جديد. حتى في إحدى المرات في مسألة النكاح، لما رجع العراق قبل أن يدخل بيته ذهب إلى الذين أفتاهم بحل النكاح وأمره أن يفارق زوجته قبل أن يصل إلى بيته من حرصه. وفي مرة أفتى أن الدرهم بالدرهمين حلال ما لم يكن نسيئة، فلما جاء إلى المدينة وجد الأمر على خلاف ذلك، فرجع العراق وخطب خطبة. فالمراد أن عمران كان في البصرة وسمرة كان في البصرة، ولما اختلفوا كتبوا إلى أهل المدينة، فدل على أن أهل المدينة والصحابة اللي عاشوا فيها بمجموعهم أنهم معدن العلم، لأنها دار الهجرة ودار النصرة. فأيد أبي سمرة أن سمرة قد حفظ. يقول سيدنا أبي عروبة: سألنا قتادة ما هاتان السكتتان؟ قال: واحدة إذا افتتح الصلاة، وهذه لا خلاف فيها، وهي السكتة الطويلة التي يقرأ لأجل قراءة دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة. وهذه فيها حديث أبي هريرة الصحيح، إن قال: يا رسول الله، إن نراك تسكت وأرى اضطراب لحيتك من الخلف، فماذا تقول؟ فذكر له دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية في المرة الأولى قال قتادة: إذا فرغ من القراءة، يعني قبل الركوع. وفي مرة لما عاد السؤال قال: إذا فرغ من ولا الضالين. ثم قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وإن شاء الله إذا جاء عند أبي داود يكون في مجموع الطرق. لكن على كلا الاحتمالين، السكتة اللي قبل الركوع هذا أيضا محفوظة، وهي إنما هي سكتة يسيرة ليست لأجل قراءة، وإنما لأجل أن يرجع إليه نفسه، لأن الإنسان إذا كان يقرأ يذهب نفسه، فقبل أن يركع يتراد إليه نفسه. وحتى السكتة الوسطى هذه لو ثبتت، لأن في آثار تؤيدها عن سعيد بن جبير، وذكر هذه الآثار البخاري في جزء ألفه في القراءة خلف الإمام، فذكر آثار أن سعيد بن جبير قال كانوا يسكتون، حتى لو ثبتت هذه السكتة الوسطى فإنها أيضا ليست لأجل القراءة، وإنما لأجل رجوع النفس أيضا بين الفاتحة والسورة. وقد تقدم أن الأمر العام يحتاج إلى نقل عام، فلما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم واظبا على سكتة بين السورة وبين الفاتحة لنقلت، لأن هذا أمر عام في الجهر، نقلت نقل واضح. فيظهر الله أعلم أنها إن كانت سكتة فهي سكتة يسيرة لأجل رجوع النفس والبداء بالسورة، وليست سكتة طويلة، وهذا الذي عليها العلم. وكذلك سكتة قبيل الركوع سكتة يسيرة يرجع فيه النفس، هذه كلها من السنة. فهذه السكتات الموجودة، والمسألة خاصة في السكتة الوسطى، أما الأولى والثالثة هذه لا كلام فيها. السكتة الوسطى تحتاج إلى تحرير، في بعض الآثار تؤيد ذلك. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نقل عملها المدينة، وآثار عن سعيد بن جبير وغيره، كما تقدم البارحة إذا حصل فيه اختلاف في الرواية فإن الآثار هي لتؤيد إحدى الكفتين. نعم. يعني مين بسكتتين؟ ثلاث. ها؟ ثلاث سكتة. لا، هنا شك في الثانية. يعني على هذا الحديث إنما سكتتان فقط، واللي كتبوا إلى أبي سكتتان، لكن قتادة شك في الثانية، مرة قال بعد قراءة السورة ومرة قال بعد قراءة الفاتحة في الثانية. نعم. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وفي الباب عن وائل بن حجر وغضيف بن الحارث وابن عباس بن مسعود وسهل بن سعد حديث هلب حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. نعم، وما ذكر فيه اختلاف. لو كان هذا مشهور عن مالك أنه يقول بالسدل لذكر الترمذي، أن هذا مسألة شهيرة. فالمسألة مسألتان، مسألة القبض وضده السدل، ومسألة أين موضع اليد، وكلها سيذكرها في هذا الباب. في المسألة الأولى القبض، هذا هو المشهور المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام، لو ذكر أنه أسدل من غير يعني ضرورة أو مرة لنقل هذا، إنما كما قال عند جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه كان يأخذ شماله بيمينه يقبض، وهذا القبض في مصلحة. وكذلك قول هلب حديث هلب وحديث وائل بن حجر وغضيف وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد، كل هذا تدل على أنه كان يقبض يأخذ شماله بيمينه، وما نقل السدل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وإن نقلوا عن مالك في الظرف حصل له. والمالكي الآن ألفوا كتب في تحقيق مذهب مالك، وأن ليس السدل، وإنما ربما فعله لأجل الضرب اللي تعرض له أو مرض حصل له، ولم يكن يأمر بالسدل، وإن كان في بعض الروايات، لكن هذا تحقيق المذهب. هذا من ناحية. ما فائدة القبض هذا؟ ثلاثة شهور كده. ها؟ ما تشغل. نعم، فائدة القبض هو يساعد الخشوع حتى لا تشغل اليدين، حتى اليدين ما تشغلك، كما أن في الخطبة كان يمسك بعصا، في التشهد كان يضع يديه على ركبتيه ما يرسلهما، في السجود في الركوع كان يقبض الركبتين ما يرسلهما، كانت التطبيق ثم أمروا بالركب، وهنا أمروا بالقبض، وفي السجود أمروا بالوضع، وفي التحيات أمروا بالوضع على كل هذا في جميع صفة الصلاة. وهذا أيضا يؤيد عدم السدل، لأنك إذا رأيت تنظر في صفة الصلاة كلها، جميع صفة الصلاة اليدين هذه لابد تشغل، تمسك بشيء حتى لا تشغلك وتتحرك في الصلاة. فالقبض هو أولا هو من أسباب الخشوع. والأمر الثاني سئل الإمام أحمد عنه ما الحكمة من، فقال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز، ونقله أصحابه في الطبقات وغيره. كذلك القبض هذا نوع ذل واضح أنه وقفة ذل، ليس مثل المسدل. المسدل أحيانا قد تكون ليس لا يظهر فيها الذل، بل أحيانا يظهر فيها الكبر إذا وقف أمام من يخشى وهو مسد يديه أو ماد يديه، لكن القابض هذه فيها ذل بين يدي عزيز. هذا من حيث القبض. من حيث الموضع، نعم. ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه هلب يزيد بن قنافة. نعم، لما أتى الموضع ما ذكر إلا اختلاف الصحابة والتابعين في موضعين، هل هو فوق السرة أو تحت السرة، وما ذكر الصدر هنا. لو كان الصدر محفوظا لذكر لو قول من الأقوال، وإن كان البيهقي ذكر بعض الآثار في الصدر، وما فيه إلا اللي عمل به المتأخرون إلا زيادة فقط، زاد ابن خزيمة بعد هؤلاء بسنوات طويلة، لأن ابن خزيمة في الطبقة في المئة الرابعة تقريبا، فاختار زيادة معلولة عندهم، إنما رواه مؤمل بن إسماعيل من أصحاب سفيان الثوري في حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر محفوظ في القبض فقط، كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وزاد مؤمل على صدر، هذا عمدتهم، ولا عندهم آثار يسيرة لكن هذا عمدتهم، وهذا قال علماء أنه معلول، لأن مؤمل إذا انفرد عن أصحاب سفيان لا يقبل، فكيف وقد خالفه ستة وسبعة من أصحاب سفيان؟ ومع ذلك المتأخرون عن هؤلاء كابن خزيمة صحح هذا، ذكر في صحيح على صدر، وجاء المعاصرون ومن قبلهم واعتمدوها، معنى غير محفوظة. بل سيمر معنا إن شاء الله في سنن أبي داود أن الإمام أحمد قال أكره وضع اليدين على الصدر، ليس فقط أن يقول أكرهه وضع اليدين على الصدر، فدل على أن لو كان عنده أحمد معروف بشدة العمل بالحديث، لو كان عنده شيء يثبت ولو عن الصحابة ما قال أكرهه، وهذا هو الأظهر. وقال أحمد أحسن ما عندنا حديث علي، وإن كان في ضعف لكن أحسن موجود وقابل للاحتجاج، إن قال من السنة وضع الأكف على الأكف على السرة، عليها فوقها تحت يسيرا، الموضع متقارب كما قال هنا، الأمر واسع عندهم، فوق السرة أو تحت السرة بيسير، فهذا هو أقرب وأكثر ما عندنا. وهكذا كان الناس، هكذا كان الناس، مالك والشافعي وأحمد والأئمة والمذاهب قبلنا، إنما تغير الوضع قريبا، ولو تسألون المالكية والحنابلة إلى عهد قريب كلهم هكذا كانوا، وهذا لا ينافي الخشوع، بل هذا أخشع إن شاء الله، فإن الوضع على الصدر فيه نوع تعب وفيه كأن يعني فيه نوع تكلف، لكن هذا إذا أمسكت يدك المقصود الإمساك يكون فيها ذل ويكون فيها عدم إتعاب وعدم رد اليد إلى فوق، والله أعلم. يكفي في هذا مثل قول أبي عبد الله كان يكره وضع اليدين على الصدر، فهذا يدل على أن المتأخرين قد يأخذون بروايات معلولة عند الأوائل، فالأوائل يؤخذ منهم الفهم ويأخذ منهم التصحيح والتضعيف والتعليل، أن المسألة ليست بهذه السهولة أن يقال والله صحح ابن خزيمة ويترك كلام الأوائل اللي هم أجل من أبي من ابن خزيمة وأعلم من بالتصحيح والتضعيف. باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس. حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. نعم، هذا أيضا ما ذكر في خلاف، بل ذكر الصحابة، ويكفي من أجلهم الأربعة الخلفاء، وعليه عامة الفقهاء والعلماء والتابعين وغيرهم. التكبير، والمراد هنا بالتكبير التلفظ، أما الرفع فيه كلام آخر، لكن المراد به التلفظ بالتكبير ورفع الصوت بالتكبير. هذا العمدة في حديث مسعود وغيره من الحديث هذه، كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وكذلك كان يفعل الشيخان بعده، فمعنى هذا أن كل بين ركن وركن تكبير، ويسمى عند الفقهاء تكبير الانتقال من ركن إلى ركن، إلا بعد الرفع من الركوع فإن فيه التسميع والتحميد وليس التكبير، والباقي كله تكبير. هذا ما في إشكال فيه، يعني كما ذكر هنا لا يوجد خلاف معتبر فيه، كيف الخلفاء الأربعة على هذا ومن بعدهم. يبقى فقط موضع التكبير، أين هو الركن؟ الركن كل ركن فعلي يصحبه ركن قولي، فمثلا أو يصحبه واجب قولي. فركن القيام بالذات فيه ركن الفاتحة وفيه غيرها من السنن، ركن الركوع فيه واجب التسبيح، ركن السجود فيه واجب التسبيح، ركن الجلوس فيه واجب الاستغفار، وركن ما بعد الركوع فيه واجب التحميد وغير ذلك. لكن التكبيرات هذه الاعتدالات هذه أركان، خلافا لأهل الرأي فإنهم لا يعتبرونها. الاعتدالات هذه أركان يصحبها الواجب، والواجب هذا لابد أن يكون في الاعتدال نفسه أثناء الاعتدال. فلذلك من الأخطاء الشائعة الآن عند الأئمة إما أن يكبر وهو في الركوع أو السجود قبل أن يقوم، وإما أن يسكت حتى يعتدل ويفرغ من الركن نهائيا ثم يكبر، وبذلك أخر الواجب عن مكانه عمدا، أخر الواجب عن مكانه عمدا. فبعض متأخري المذاهب كالحنابل وغيرهم بعضهم عندهم وجه في إبطال الصلاة، لأن القاعدة أن من ترك الواجب عمدا حتى يفوت وقته تبطل الصلاة هنا، فهذا يدل على خطورة المسألة، ولكنهم الآن لا يبالون، وإنما إذا انتهى من الاعتدال وفرغ واعتدل قال الله أكبر. وهذا حتى يشكل على الناس، فمثلا المسبوق قد يرى بعينه الإمام وقد اعتدل وقال سمع، يعني اعتدل بعد الركوع ولكنه ما سمع الواجب القولي، فيشكل على المسبوق هل يعتد بالركعة، يعني هل يعتد بلفظه أو بفعله، بينما لو كان يعمل بالسنة فإنه يبدأ بكلمة الله وهو قد ارتفع من الركوع الله أكبر هكذا، فتكون مشغولة بالركن كاملا، الركن مشغول بالتكبير هكذا قدر استطاعته. فهذا أيضا هذا محل التكبير، إنما هو أثناء الاعتدال، أثناء الاعتدال. نعم. باب منه. حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. نعم، هذا هو اللي ذكرناه الآن. الباب هذا إنما هو في أين التكبير، بعدما أثبت التكبير ذكر مكان التكبير، وهنا أيضا ما ذكر خلاف، قال وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي. وفي حديث أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم يكبر وهو يهوي، بمعنى يجعل نطقه بالتكبير أثناء الحركة أثناء الانتقال، ولا يؤخر هذا إلى أن يفرغ، لا يؤخر إلى أن يفرغ. وهذه مشكلة، والله مشكلة. الآن مثلا القيام من التشهد الأول غالب الأئمة، الآن غالب الأئمة، ونحن أحيانا ننسى ولا نفرط، يقوم فإذا قام واعتدل في الثالثة قال الله أكبر، هذا ليس هو السنة. ها، بعضهم ممكن عشان المكبر، بعضهم لأجل المكبر يسكت حتى ينتهي من الانتقال ثم يكبر لأجل مكبر الصوت، هذا ليس السنة. السنة أن يكون وهو يهوي وهو ينتقل وهو يركع وهو يسجد هكذا يكبر. نعم. باب رفع اليدين عند الركوع. حدثنا قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. ابن أبي عمر اللي هو العدني صاحب كتاب الإيمان ومن أصحاب سفيان بن عيينة، هذا أيضا داخل في التكبيرات. إذا التكبيرات الآن فيها أصل التكبير التلفظ ومكان التكبير وما يصحب التكبير من رفع اليدين، كل هذه سنن. ففرغ في الباب الأول من أصل التكبير، وفرغ في الباب الثاني من مكان التكبير وهو يهوي، في الباب الثالث هذا 77 ما يصحبه من رفع اليدين. في السنة هنا العمدة على حديث ابن عمر قال رأيته إذا افتتح الصلاة وإذا رفع وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. ثلاث مواطن هذه، إنه يرفع يديه، وأما بين السجدتين فكان ابن عمر لا يفعل ذلك. فإذا الله أكبر عند الإحرام، الله أكبر عند الركوع برفع، والله أكبر عند الرفع من الركوع. وهذه السنة هي التي استهزأ بها أبو حنيفة، فإن ابن الحنفية أهل الرأي يرفعون فقط في الأولى في تكبيرة الإحرام، والباقي ما يرفعون. ولو كان ذكر أن فيه أثر عن ابن مسعود بهذا، أو أن العراق قالوا كذا، لكان الأمر أسهل. لكن لما قال عبد الله بن مبارك لما لا ترفع، والحديث قد جاءت بالرفع في الركوع والرفع من الركوع، فقال أتريدني أن أطير؟ فقال ما طرت في الأولى في تكبيرة الإحرام. فهذا الذي جعل العلماء كما قال الأوزاعي وغيره، لو كانت المسألة الرأي كل العلماء عندهم اجتهاد، لو كانت المسألة ما بلغه كل العلماء قد يخفى عليهم الحديث. المصيبة أنهم حفظوا له كثير من المواطن يستهزئ بالحديث، ولذلك لا تعجبون من غلظة العلماء عليه في وقته، لأن المسألة ليست تقصير كما يدعي المتأخرون، وإنما رد وتبجح. قال تريدني أن أطير؟ ولها نظائر، لها أخوات ما يفضحها الله من أول مرة، لها أخوات في القلتين، قال بعض أصحابي يبوا القلتين، استهزئ. هم يمكن هم هذا بولهم كثير، ما عندهم إلا البول. وفي القرعة قال قمار، أعوذ بالله، في القرعة قال هذا قمار. وفي بعض الحديث قال سجع، هذا مو بكلام، سجع. وفي أسهم الجهاد قال يجعل البهيمة سهمين والبشر سهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الفرس سهمين والرجل سهم، قال يجعل البهيمة أحسن من الرجل. وخذ كثير جمعها المعلمي في التنكيل تقريبا، اللي بس ذكر المعلمي وترك واجد، ذكر 8 أو 9 من استهزاءاته، استهزاءات بأحاديث تصله ويضحك وتبجح. نعم. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر، وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وابو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك قد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. حدثنا بذلك هذا يقول ابن مبارك، هذا اللي بعض الكوفة اللي عندهم أدب يحتجون بحديث ابن مسعود أنه لم يرفع إلا مرة، لكن هذا كما قال أهل الصنعة لم يثبت كما قال الآن عبد الله مبارك وغيره. نعم. حدثنا بذلك أحمد بن عبده الأملي قال حدثنا وهب بن جمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن مبارك حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. وفي الباب عن البراء بن عازب حديث ابن مسعود حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم، أنتم سن ما أدري في زيادات من هنا ما كنت أنت ذكرت هنا بس لم يرفع إلا مرة، هنا أحمد شاكر جاب له أشياء ليست عندكم. يقول حدثنا يحيى بن موسى عن إسماعيل بن أبي أويس كان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة، إنهم يتهمون مالك ابن القاسم. ابن القاسم ذكر عنه أنه كان لا يرفع إلا مرة، ولذلك احتجوا على ابن القاسم برواية مالك نفسه عن ابن عمر. يقول هنا أن في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وهي أحد الكتب الملحقة بالأم وطبعت، يقول الربيع قلت للشافعي إنا نقول يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ولا يعود يسأل. قال الشافعي سبحان الله، إذن أنتم تتركون ما رواه مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن الشافعي ومالك كلهم على هذا، كما قال قبل قليل قال أن مذهب مالك والأوزاعي وسفيان بن عيينة ومعمر وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم على الرفع، إنما نقل فقط عن أهل الكوفة ولا يثبت الحديث اللي احتجوا به. ثم ذكر أيضا الجارود، ذكر عن معمر كان يرى رفع اليدين في الصلاة، ثم ذكر عن الجارود كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. نعم. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم، قلنا أهل الكوفة على هذا في على ابن مسعود، لكن كما تقدم عن ابن مبارك أنه قال لا يثبت. نعم، وإذا ثبت عن ابن مسعود فابن عمر أثبت ما هو الزيادة، ابن عمر أثبت زيادة، وابن عمر يعني كان متحري وفي المدينة وعنده العلماء الآخرين، والمسألة هذه من المسائل الظاهرة ليست خفية. فالعمدة عند كما تقدم عند عامة العلماء على حديث ابن عمر في المواطن الثلاث، ولم يثبتوا حديث ابن مسعود هذا إما في سنده وإما أنه خطأ. نعم. باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. نعم، فرغ الآن، هو يمشي على صفة الصلاة شيئا في شيئا، فرغ الآن من الفاتحة تقدمت والسكتة تقدمت وطريقة الركوع والرفع والانتقال، الآن دخل في ركن الركوع. نعم، إيه هنا ما ذكرها هنا إيه ما ذكرها، لكن جاءت أيضا عند ابن عمر إن كان إذا قام إلى الثالثة. يقول هنا صح في حديث علي وأبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، لأن طريقة الترمذي ليس الاستيعاب وإنما انتقاء في كل باب، ثم يقول وفي الباب، وعد قبل قليل تقريبا عشرة من الصحابة. في هذه الأحاديث الموطن الرابع اللي هو القيام إلى الركعة الثالثة، قال وحديث أبي حميد سيأتي إن شاء الله في الترمذي في باب ما جاء في وصف الصلاة، وحديث وذكر الأحاديث الأخرى، فهذا ثابت، الموضوع الثالث ثابت، ذكر جميع الأحاديث. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال هذا باب وضع اليدين على الركبتين. نعم، الإحرام وكل ركوع الذهاب والرفع من الركوع، هذه الثلاث في كل ركعة، السنتين هذه في كل ركعة، والقيام إلى الثالثة إيه؟ فيعني في سنتين لا تتكرر، الدخول في الأولى والدخول في الثالثة، لأن كان الأربع سنتين ثم سنتين وبين التشهد الأول، فدخولك في الأولى ودخولك في الثالثة يكون برفع، وفي موضعين تتكرر في كل ركعة، دخولك في الركوع وانتهائك من الركوع، والباقي لا شيء. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنة. ولذلك الآن هذه مسألة مهمة، نقل ابن القاسم عن مالك ينبغي التثبت فيه، ليس مطلقا، لكن نفس أصحاب مالك إذا خالفوا ابن القاسم في المدونة في أشياء كثيرة رواها عن مالك غريبة، وهذا حتى عند أحمد تجد بعض أصحاب أحمد يروي أشياء غريبة عن أحمد، فابن القاسم مع أنه مصاحب لمالك لكنه في المدونة في أشياء استنكرها أصحاب مالك. من هذه المسألة يقول هو في المدونة كان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام، يقولها ابن القاسم فردوا عليه قالوا مالك في الموطأ روى هذا الحديث وهذا عمله وكذا، وذكروا أشياء يردون بها على ابن القاسم، ثم قالوا أن أبو مصعب الزهري وعبد الله بن وهب وأشهب روى عن مالك أنه كان يرفع في الركوع والرفع منه، والشافعي وهو من أصحاب مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي جماعة الحديث، ثم قالوا عن محمد بن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر، هذا كلام ابن عبد البر، فليس كل الرواح عن الأئمة أنهم خلاص كلامهم ثابت، لا، أيضا في اختلاف، بعضهم يغرب عن إمامه فينتبه في جمع الروايات، لأن قد تنسب لمالك شيء تجده في المدونة ثم تكتشف أن هذا خلاف المشهور من مذهبه، ولذلك تحقيق المذاهب يرجع فيه لأهله. نعم. قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنة لكم فأخذوا بالركب. وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا. أبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وأبو سيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة، وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وكلاهما من أهل الكوفة. أبو يعفور وأبو يعفور، فننتبه العبدي هو يروي عن عبد الله بن أبي أوفى، هذه أسماء بعض الصحابة والرواة. كذلك التطبيق كان في أول أمر التطبيق، وهذا يدل أيضا على أن الصحابي قد يستمر على شيء لتأويل عنده. بمسعود لم يكن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات العشر السنين في المدينة كلها وفي مكة، ومع ذلك في الكوفة بقي على التطبيق. والتطبيق وضع اليدين بين الركبتين وأنت راكع، تضع اليدين بين الركبتين هكذا في أول أمر. فمصعب بن سعد بن أبي وقاص رأى ابن مسعود في الكوفة فعمل على أنها سنة. لما ذهب إلى أبيه بالمدينة أو لما كان بالبادية ورآه والده قال لا تفعل هذا، ضرب. فقال ابن مسعود يقول إن هذه سنة، قال صدق مسعود كان هذا، ثم نهينا عن التطبيق وأمرنا بالركب. ابن مسعود والله أعلم هو لا يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الركب، هذا أمر ظاهر، لكن ظن أن النسخ هذا إنما هو نسخ الوجوب إلى الاستحباب، وأن كلتا الصيغتين مستحبة، الركب والتطبيق. فأنكر عليه سعد وغيره وقالوا التطبيق منسوخ، منسوخ كله. فدل على أن الصحابي قد يخالف في أمر ظاهر، قد يخالف في أمر ظاهر لتأويل حصل له. وهذا يؤيد المسألة اللي قبلها، لو ثبت أن ابن مسعود قال لا يرفع يديه إلا مرة، معنى هذا أمر ظاهر، نقول الذين أثبتوا الزيادة هم المحفوظ، والصحابي قد يتأول، قد يظن التكبيرات الرفع الآخر إنه إنما حصل عارض أو إنه حصل مرة ونحو ذلك. وإن كان حصل مرة لا يمكن، لأن هذا أمر مواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع. نعم. باب ما جاء أنه جاء في يديه. وتقدم الحكمة أن الركب أنفع المصلي وأبلغ، كما قال تعالى في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالتطبيق فيه مشقة، لأن الركب تساعدك، معنى التطبيق أن يكون ظهرك معتمد على نفسه، ما تعتمد على اليدين، ويكون فيه مشقة، خاصة كبار السن ما يستطيع يطبق، فالركب تعينك. والأمر الثاني فيه حفظ اليدين، لأن في التطبيق اليدين مرسلة بين الركبتين أو بين الفخذين، لكن في الركب لا، ممسوكة، ففي فائدة هو. ولذلك نسخ الله التطبيق إلى الركب. نعم. باب ما جاء أنه يجا في يديه عن جنبيه في الركوع. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. وفي الباب عن أنس حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. هذا أيضا سنة، مجافاة اليدين عن الجنبين، العضدين عن الجنبين في الركوع والسجود، وهذا معنى وتر، يعني جافة هنا، يعني ربما تكون مأخوذة من الوتر، وتر القوس، وتر القوس فيه انحناء، وليس معناه شدة هكذا بحيث تؤذي جيرانك في الصف، وإنما تجعل فراغ بين العضد والجنب في الركوع والسجود. هذه سنة المجافة، هذه سنة. نعم. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. وفي الباب عن حذيفة وعن عقبة بن عامر حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن ابن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبان الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. وهذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. نعم، كذلك التسبيحات في الحديث ابن مسعود وإن كان ليس متصل لأجل عون، هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخو عبيد الله الفقيه المدني صاحب بن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، يعني جد عون هذا، وقد هاجر سويا وهما من خيار الصحابة، وأمهم أيضا معهم من خيار الصحابة، حتى قال أبو موسى الأشعري لقد قدمت من اليمن ومكثت زمانا لا أظن بمسعود وأمه إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أراهم دائما يدخلون معه ويخرجون معه، حتى أمه معهم. وليست هي أم عبد قرشية اللي كان بمسعود يشتغل عندها فسمي ابن أم عبد زهرية، لكن أمه الهذلية هو. فالمقصود أن عون هذا ما أدرك هذا، وهو قرابة عبد الله بن مسعود له عم أبيه، أبوه عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا عبد الله بن مسعود ما أدركه، فلذلك هذا الانقطاع. لكن على هذا أهل العلم أن أدنى الكمال 3 تسبيحات مشبعات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. والملحظ اللي لاحظه عبد الله المبارك حسن، الإمام يسبق الناس، يسبقهم في الركوع يسبقهم في القيام، فقال الإمام يكبر 5 حتى نعطي وقت الانتقالات للمأمومين، حتى يتوفر للمأمومين 3 تامة، لابد الإمام يزيد، لأن يعني الإمام لو كان اقتصر على 3 اللي بعده ما يدرك 3، لأجل أن الإمام يسبقه هو. فهذا هو. وما ما ذكروه في كتب الفقه أن يكفي مرة، فهذا الحد اللي ما بعده إلا بطلان الركوع. ولذلك دائما نقول الفقه دواء الدين وليس هو قوت الدين، كما قال بعض السلف وذكر الهروي في ذم الكلام، الفقه دواء الدين، بمعنى الإشكالات اللي تحصل والسؤالات عن بطلان الصلاة والإعادة وغيرها نرجع لكتب الفقه، وأما تعليم السنة من كتب الحديث، صلوا كما رأيتمون يصلي. وهذا اللخبطة اللي حصلت أصلا إخراج الفقه عن الحديث سبب مشاكل ما لا حد، لكن هذا منها. وأنا قلت لكم كثيرا هذه القصة، في مرة هنا في هذا المسجد في هذا الصف رأيت بعض العامة بجانبي ينقر الصلاة نقر، فقلت له صلاتك ما تصح ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فغضب وقال نحن ندرس في كتب الفقه منذ كنا صغارا أن الركوع يكفي فيه تسبيح والسجود يكفي فيه تسبيح، وأنا سبحت سبحان ربي العظيم مع النقر هذا، قلت لا أخطأت، إنما قالوا في كتب الفقه لو لم تدرك إلا تسبيحة أو لو لم تقل إلا تسبيحة هل تعيد أو ما تعيد، لكن ما قالوا أنك تفعل هذا وتداوم عليه، إنما هو دواء الدين وليس هو قوت الدين. غذاء الدين الحديث، كيف تعمل كيف تحل المشكلات في الفقه. كذلك مسألة حذيفة إنما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وآية عذاب إلا، هذا كان يفعله في التطوع، كان يفعله في التطوع، ما نقل عن هذا في الفريضة، إنه يقف ويتعوذ ويقف ويسأل في كل آية، إنما في التطوع في صلاة الليل هذا فيه سعة، ولو كان هذا منقول في الفريضة لنقل نقله أصحابه، إنما كان يقرأ القرآن قراءة حذرة. نعم. باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي الآن يقول القسي، هذا ما سبب التسمية؟ بلد في مصر اسم القس تأتي من هذه الملابس، هل يعرف الآن هذا؟ الله أعلم، يمكن يكون في الصعيد، يمكن يكون في جهات البحر، الله أعلم، لكن هو منسوب إلى بلدة في مصر. يقول هنا أحمد شاكر يؤتى به من مصر، يقول قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس. تنيس بعد معروفة ولا التنيسي اللي منها صاحب ماله، يقال لها القس بفتح القاف، وبعض المحدثين يكسرها القسي، والصحيح القس، وقيل إن أصلها القزي نسبة إلى دود القز، هو حرير، وهو ضرب من إبريسم فأبدل الزاي سين، وقيل منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه، فإذن هو حرير أبيض يأتي من مصر، هذا معنى القسي. نعم. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. المعصفر المصبوغ بالعصفر، والعصفر نبات يكسي الثياب صفرة أقرب إلى الحمرة مثل الزعفران. نعم. وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وفي الباب عن ابن عباس حديث علي حسن صحيح، حديث علي حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود. نعم، حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. إذن منهي، وبعض العلم أو كثير منهم يجعل النهي هنا في درجة التحريم، أنك ما تقرأ آية في الركوع ولا في السجود، ما تقرأ. لماذا؟ ما الحكمة؟ ها؟ نعم، القرآن يناسب التعظيم، والسجود والركوع ذل، فلا يناسب، ليس موضع للقراءة، ليس هو موضع القراءة. وهذا يفتح باب، وهو أن ليس في كل مكان تقرأ القرآن، وقد كره الإمام مالك اللي يقرأ القرآن في الشارع، لكن الشارع نوعين، في نوع ليس فيه إهانة أو امتهان، إذا كان في السيارة ماشي أو على الراحلة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الراحلة، لكن إذا كان يتمشى مثلا وفي أسواق ويناظر في اللوحات ويناظر ويقرأ القرآن، هذا ليس موضع القرآن. وذكر مالك أشياء في مسألة قراءة القرآن، إنه لابد أن يكون في موضعه يناسب، حتى الركوع والسجود منهي، نهي يصل إلى التحريم، إنك تقرأ القرآن وأنت راكع وساجد، لأن هذا الموضع لا يناسب القرآن، القرآن كلام الله، فيقرأ في أحسن هيئة وفي أحسن مكان، يكفي هذا.